ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. واجتناب هذا الطاغوت وهو الشيطان الرجيم يكون بالاستعاذة بالله منه والحذر من كيده وعدم اتباع خطواته، فهو عدو مضل مبين. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وتولي الشيطان يكون باتباع خطواته وتصديق وعوده واستشراف أمانيه وفعل ما يزينه من المعاصي والإعراض عن هدى الله تعالى، فمن فعل ذلك فقد تولى الشيطان. والشيطان يحضر ابن آدم عند كل شيء من شأنه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وتحقيق الاستعاذة من الشيطان يكون بصدق الالتجاء إلى الله تعالى واتباع هدى الله العاصم من شر الشيطان وشركه. ومما هدانا الله تعالى إليه ليعصمنا من شر الشيطان تكرار الاستعاذة بالله منه والإيمان بالله والتوكل عليه والإخلاص وكثرة ذكر الله والتعويذات الشرعية. وحذرنا الله من اتباع خطوات الشيطان وفعل ما يتسلط به الشيطان من نقيض ما ذكر آنفا، فضعف الإيمان وضعف التوكل والإخلاص والغفلة عن ذكر الله تعالى والتفريط في التعويذات الشرعية، كل ذلك من أسباب تسلط الشيطان على الإنسان. وكذلك ما يجد به الشيطان على الإنسان مدخلا للتسلط عليه كالغضب الشديد والفرح الشديد والانكباب على الشهوات والشذوذ عن الجماعة والوحدة، ولا سيما في السفر ونقل الحديث بين الناس وخلوة الرجل بالمرأة والظن السيء وغشيان مواضع الذئب. وشرعت التسمية في كل شأن من شؤون الإنسان لحصول البركة والحفظ من كيد الشيطان، فيسمي العبد إذا أكل وإذا شرب وإذا دخل المنزل وإذا خرج منه وإذا أصبح وإذا أمسى وإذا ركب وإذا جامع وإذا دخل الخلاء وإذا أراد النوم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليقض ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه. وفي رواية لأحمد وعبد الرزاق: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. ومن اتبع ما أرشد الله إليه من الهدى كان في حصن وأمان من كيد الشيطان، ومن قصر وفرط لم يأمن أن يناله شيء من كيد الشيطان وإيذائه وإغوائه بسبب تفريطه. فهذا هو الصنف الأول من أصناف الطواغيت، وهو الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.